لا يبدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما في قلبه من الفرحة بالظفر بهذا الذي زعم كذبا أو جنونا. ثم قال وهو يخفي ما في صدره، قال يا محمد أرأيت لو جمعت لك الناس أكنت تخبرهم بما تقول؟ قال نعم. فانطلق أبو جهل يطوف في مكة ويسعى بين الناس حملة إعلامية ضخمة جدا على أعلى مستوى، كثف نشر دعاوى الناس تعالوا واسمعوا، دعا كل النوادي تعالوا جميعا اسمعوا محمدا، اسمعوا وعوا، تعالوا اشهدوا. فلما جمع له الناس قال يا محمد أخبرهم بما قلت لي، فقال إنه أسري بي. فقال الناس إلى أين؟ فقال إلى بيت المقدس. فقالوا جميعا وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال أجل، فما بين مصفق ومصفر وبين ضاحك وبين مكذب وبين ساخر وبين مستهزئ وبين قائل. شوف شوف البلطجة، شوف التأليف، شوف شوف انظر انظر، وأحكام السخرية والاستهزاء. فقام رجل من بين الناس وقال يا محمد صف لنا المسجد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف، وجعل الناس يسألون ممن كانوا ذهبوا إلى المسجد ويقولون له صف لنا كذا صف لنا كذا، فجعل يصف. قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا نسيت بعض ما في المسجد، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى المسجد الأقصى ليشاهد معماره وزخارفه. فلما توقف الوصف من نبينا قال فرفع لي المسجد فجعلت أنظر إلى أشياء لم أحفظها، واصف والناس يقولون أما الوصف فقد صدق محمد، أما الوصف فقد صدق محمد. فقال الناس نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسؤال من الذي جمع الناس لمحمد؟ من الذي أحكم الحملة وهو يحسب أنه يحذر الناس منه فدعا إليه؟ قال ربي وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن سنة التكذيب التي نعيشها سنة النبيين، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا فصبروا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إن هذا الأذى الذي يحاط بنبينا وأتباعه تمهيد ليأتيهم النصر حتى أتاهم نصرنا، لن نذهب للنصر بل سيأتينا، حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذا الذي جاءك من نبأ المرسلين، هذا الذي أصابك من نبأ المرسلين، هذا الذي بلغك من نبأ المرسلين. يا أخا في أكثر أسبوع في حياتك سمعت فيه كلمة منبر منبر، المنابر المنابر، أعطي للمنبر فرصة يكلمك عن نفسه. لمثل هؤلاء فلتجب النصرة، رموز الإسلام وليوث المنابر، حسان الذي رقت به صدور صدور الحيارة، رقت وتابت وكانت كالمقابر، والحويني الذي عظم للأمة الحديثة ونشر بينهم بصوته الهادر وأبي، الشيخ الذي طبب القلوب طبب لله القلوب وأنشد صلي ليهتدي الفاجر. أهؤلاء سكتوا بل علموا الدنيا؟ فيا رب ننصرهم، أنت الواسع القادر. وقفنا في مدرسة الوحي مع قول ربنا جل جلاله: وربك الخلاق الذي يقدر ما يشاء. وقفنا مع قوله سبحانه: فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. أريدك أن تعد معي، نحن في سورة القلم، في سورة نون، وقد بلغنا هذه الآيات، فعد معي وأحصي هذه الأوصاف من الله لشخصية واحدة: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. وكم هي الحيرة حين تتوقف وأنت تعد الكلام عن تفسير الآيات. أنا أخذها كلمة كلمة. اعتدنا أن نسمع خطبة فقط عن مشاء بنميم، ونتكلم عن النميمة ساعة، ونتكلم في خطبة واحدة عن التكذيب، ونتكلم عن الكذب ساعة. ولكنك إذا تمعنت، عد معي إلى منظور التربية في الآيات، تجد أن الآيات تكلم رسول الله وحده. خلي بالك، لا نزال في محضن صناعة محمد صلى الله عليه وسلم. لم يؤمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالتبليغ إلى الآن. نحن في سورة القلم، من قبلها كانت سورة العلق، السورة الآتية بإذن الله المزمل، بعدها بإذن الله الفاتحة، ثم ستأتي المدثر: قم فأنذر ومشتغل. إلى الآن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يؤذن له ولم يكلف بتبليغ الرسالة، لا يزال الكلام في الكورس في معهد إعداد محمد، لا نزال في الدراسات العليا لنبينا محمد. هو الآن يتربى وحده، فيقال له بعد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وبعد أن قال له الله: وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، بعد هذا التأييد لفطرته الصحيحة أنه عارف ربه الذي خلق، وبعد هذا التأييد: إنك على الحق المبين، أنت النبي، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بعد كل هذا التأييد يحضر محمد أنه سيواجه، فيقال له: فلا تطع المكذبين. وكما قلت لك كثيرا، إننا نتعلم لأجل أنفسنا، نتعلم العقيدة لا لنكفر الناس ونفسق الناس ونبدع الناس، وإنما ليزيد إيماننا. نتعلم الفقه لا لنقول صلاة الناس بطلة، ولكن لنصحح صلاتنا. نتعلم السيرة لكي نقيم أنفسنا على هدي رسول الله. وهكذا هذه الآيات تكلمك أنت. وكم رباني الشيخ كثيرا على هذه، أنني إذا أردت أن أتكلم عن معنى كبير لا أكلم المسؤولين ولا أخاطب الأمم، ولكن أعرف حجمي أنني أكلم هؤلاء المسلمين المتوضئين الذين بين يدي، وحقهم علي أن يسمعوا كلمة يعملوا بها ويستفيدوا منها. دعاء ولسنا قضاء. من هنا خذ هذه الكلمة: فلا تطع المكذبين. اسمعش الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطع المكذبين. المكذبون حين تتهم بالكذب، كما قلت لك: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قال الله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذه سنة لكل صادق. محمد يكذب، محمد اللهم صل عليه وسلم، محمد. إنني لا أتعجب، لا أتعجب أن رسول الله حين هاجر أمر علي رضي الله عنه أن يرد الأمانات التي معه للكفار. لا أتعجب من هذا، هذا ليس بعجب أن نبينا عليه الصلاة والسلام حين هاجر إلى المدينة وكان معه أمانات للكفار، لا أتعجب أن نبينا أمر علي أن يردها. وإنما العجب من أنهم لا زالوا يأتمنونه وهم يعتزمون قتله. العجب من أنهم لا يزالون يعتقدون أنه الأمين الصادق. فلماذا التكذيب؟ الجواب: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهنا يثبت الله رسوله بكلمة: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هم مش عايزينك تكفر ولا حاجة، لن يريدوا منك شيئا كبيرا، غاية ما في الأمر يريدون منك تنازل عن شيء قليل، ثم سيبذلون هم تنازلا أكبر. ودوا لو تدهن فيدهنون. أتوا إليه عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد، ونقول صلى الله على سيدنا محمد، نعبد إلهك شهرا وتعبد إلهنا شهرا، فإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد لم يفتك الخير، وإن كان ما تعبد خيرا مما نعبد لم يفتنا الخير. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قالوا: يا محمد، ونقول صلى الله على سيدنا محمد، قالوا: يا محمد، إن كان الذي ترى رأيا أتينا لك بطبيب لكي يداويك، وإن كنت تحب السؤدد سودناك علينا فلا نقطع رأيا دونك، وإن كان الذي تريد مالا ملكناك مالنا وزوجناك من خير نسائنا. فقال: لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته. ودوا لو تدهن فيدهنون. ليسوا أصحاب مبدأ، هم يريدون أن يدهنوا ولكن أعطنا قطعة. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين حين يلحون عليك يا محمد بالحلف ومهانة أنفسهم، فلا تطعهم. لا تطع كل حلاف مهين. وكل مرة، ليس معنى أنني لن أتوقف مع كل واحدة أننا سنغفل أننا أحق بألا نتشبه بها. إننا نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قلت لك المكذبين، سنمضي نوثق هذه الشخصية التي وصفها الله، ولكن خذها إشارة أنه ينبغي للمؤمن ألا يكذب الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: لامرؤ التافه يتكلم في أمر العامة. فلا تكن من هؤلاء المكذبين، لا تخوض مع الخائضين، لا تصدق المشنعين، ولا تصدق الحلافين المهينين. إن الذي يكذب ويحلف في الكذب يمينه يمينا غموس تغمسه في جهنم وهو مهين. قالوا: لا يكذب الذي يكذب إلا من مهانة نفسه عليه. وإن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكذب من قبل أن يبعث، لم تحصى عليه كذب عليه الصلاة والسلام. ولا تطع كل حلاف مهين هماز. قال الله جل جلاله: ويل لكل همزة، ويل لكل همزة اللمزة، الهمز واللمز والسخرية في النار من الخديعة والخيانة، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يسخر المؤمن من مؤمن أبدا، لأن المؤمن يضع بين يدي عينيه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أعد للوقوف بين يدي الله والسؤال عن كل كلمة جوابا، أعد للوقوف بين يدي الله جوابا عن كل كلمة خط بها في عرض إنسان صادق. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. شفت قالوا ايه؟ هل بلغك الذي قيل؟ هل سمعت الذي يقال؟ يجلس مع هؤلاء فيذكر أقوال هؤلاء، ويجلس مع هؤلاء فينمي بين الناس الشر، اسمها نميمة، لأن بلسان صاحبها ينمو الشر. نميمة، ينمو الشر، ينمو الشر. وسبحانك يا رب. لما سحر رسول الله، إيه ده؟ هو سيدنا النبي اتسحر؟ الجواب: لا ينبغي أن يقال نعم سحر، وإنما يقال سحر قبل أن تنزل المعوذات. هل حسد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ لا يقال حسد، وإنما يقال ها حسد قبل أن تنزل المعوذات. بعد أن نزلت المعوذات أنت أغنى الناس أن يرقيك أحد، أنت أغنى الناس أن يستحفظك أحد، حسبك الله ونعم الوكيل. قل حسبي الله ونعم الوكيل. مشاء بنميم. لما سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخبر بمكان السحر، وأخذ إلى هذا البئر الذي فيه السحر، وأبرأه الله جل جلاله، قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هل استخرجته؟ فقال: أما أنا فقد شفاني الله عز وجل، ولكني كرهت أن أثير شرا على الناس. على المسلمين ولا على الناس؟ على الناس. حبيبي، حبيبي لا يحب أن يثير شرا على الناس، لا يحب أن يثير شرا على الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما بال أقوام يحبون إثارة الشر ويحبون نقل الكلام. اسمعني، صدقني، سأقول لك صدقا لا تصدق، إنهم كذابون. أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما يسمع. اللي كل ما يسمع كلمة يقولها يبقى راجل كذاب. قال: فهو أحد الكذابين. يا كذاب، لا تزر أذنك للبرامج الحوارية يصنعون فيك الكذب ويخلقون فينا الفرقة والشقاق. يا أيها الناس، تحابوا، توادوا، تصافوا، تآخوا، لا تصدقوا ما يقال عنكم، لا تصدقوا ما يقال للفرقة بينكم. ما هذا الذي صار بين الزوج وزوجه، وبين الأرحام، بين الإخوة الأشقاء؟ نحن مصريون، كلنا لنا بلد واحدة، كلنا مصريون، كلنا مسلمون، كلنا سنة. أنا أتكلم عن العائلة الواحدة، ليس فيها سنة وشيعة. من أين هذه الطائفية التي شقتنا؟ انتبه، إنه اختراق، إنه وهم، إنه وهم، ليس لنا فيه شيء، لا أنت ولا أخوك. تذكرون أيام كنا نقول الأهلي بيلعب ويكسب أنت ما بتكسبش حاجة، والزمالك بيلعب ويكسب أنت ما بتكسبش حاجة، تتخانق مع أخوك ليه؟ هم بيلعبوا وبيكسبوا وبياخدوا، انت مالك؟ لماذا تتعارك مع شقيقك اخوك من اجل وهم؟ وهم، انه وهم. لا تطع المكذبين، لا تصدق ما يقال، انهم يشقون بينك وبين اخيك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بحسب امرئ من الكذب أن يحدث الناس بكل ما يسمع. قال الله جل جلاله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. نريد أن نتوب من الاستسلام للنمامين، للنمامين الثرثارين الذين يشيعون بيننا الكراهية والغضب والفرقة. هماز مشاء بنميم، مناع للخير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. افتح خير، افتح خير، كف عن الناس شر، افتح للناس باب خير. قال الله جل جلاله: ولا تحاضون على طعام المسكين. دع المساكين يأكلون، دع المساكين يأكلون، دعهم يطعمون، ولا تحاضون على طعام المسكين. مناع للخير، معتد تجاوز حده. طب المعتدي ده نعمل معاه ايه؟ نقتله؟ نفجره؟ نأذيه؟ لا، لا تطع، بس كده، بس كل المطلوب منك ايه؟ لا تطع، لا تطع كل حلاف مهين. قال نبينا: لا أحب أن أثير شرا على الناس. نحن دعاة عافية ورحمة وحب وتواد وتآخي بين الناس. معتد أثيم، أثيم يعني يحب الذنوب، يحب السيئات، يحب الأوزار. أثيم، أثيم يعني لا يكتفي بالاسم، وإنما أن تصبح صفته أثيما. عتل، عتل يعني جواز، غليظ، فظ، أكيل، شبعان. شبعان تذكرني بكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوشك أحدكم أن يأتي متكئا على أريكته شبعانا، يقول: ما جاءنا في كتاب الله صدقناه، وما لم يأتنا تركناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. كلام النبي وحي، كلام رسول الله وحي. قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عتل بعد ذلك زنيم، زنيم أقوال كثيرة للمفسرين، منها أنهم قالوا أنه دعي بين الناس، يحب أن يدعي لنفسه ما ليس فيه، يقول: سنفعل فيه ونفعل، واللي يتكلم حديله بالألم، وحنعمل ونسوي، وسيفعل ويتوعد، وهو ليس بشيء. زنيم، ده زنيم، انت بتتكلم يا زنيم. يتوعد ويدعي لنفسه: احنا فعلنا وفعلنا وفعلنا، ولم يفعل شيئا. عتل بعد ذلك زنيم، زنيم، حتى قيل زنيم يعني ابن زنا. من غضب الله عليه قال ان الذي يفعل كل ذلك ابن حرام. عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين. ألأن الله اعطاك مالا وبنين تطغى؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لو كسره الله بالفقر لأتى به. لهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا معشر الفقراء ألا أبشركم إنني أدخل الجنة أنا وفقراء المسلمين قبل أغنيائها 500 عام. قول الله أكبر. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم أحينا فقراء لك، اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأعز خلقك بك. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إحنا لسه بقى هترجعونا الأيام الإبل؟ الناس طلعت القمر وإنتوا بتقولوا لنا أعفوا اللحى وصلوا في المسجد. قال أساطير الأولين لا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله به أولها. أم كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. ما سنسمه على الخرطوم؟ يأتيك بيان ذلك في الخطبة الثانية. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأشهد أن لا إله غيره وأن لا معبود بحق سواه، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن مولاه، وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون عباد الله، كيف تجدون حلاوة القرآن؟ إنني أظن وأرجو لمن يتذوق حلاوة القرآن أنه يستوحش من كلام الناس. أريدك حين يقول الناس الأسعار، الغلاء، كذا كذا، أن تقول ماذا يقول الله في هذا، أو حتى أن يبحث قلبك عن كلمة الله في هذا. حين يضيق على قلبك وتقسو عليك الحياة، استبشر بالمخرج في كلام الله. قال الله سنسمه على الخرطوم، قيل سأمسخه فأجعل أنفه كأنف الخنزير خرطوم، وقيل سأعلمه أمام الناس جميعا في جهنم، فكلما رآه أهل جهنم علموا بعلامة في أنفه أنه كان يكذب محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سنسمه على الخرطوم، مغرور، جبار، متكبر، طاغية، وسأرغم أنفه. هي أعلى حاجة في إيه؟ أنفه، سأجعلها في التراب. قال الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر. الأولى كانت وأبصرهم، الثانية أبصر مش أبصرهم. لماذا؟ لأن إذا نزل العذاب لن يكونوا موجودين. سترى أعجاز نخل خاوية، سترى قصورهم خاوية، سترى مكرهم قد زال. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتهت وقفتنا مع هذه الآيات، وأريدك أن تتخذ هذه النظرة معي، أننا لم نتكلم عن عيب من هذه العيوب، وإنما تكلمنا عن متلازمة شرجيرة شيطانية، أن الذي سيكذب سينم، وأن النمام سيمنع الخير، وأن الذي يفعل ذلك سيكون كأنه ابن حرام، وأنه إن فعل ذلك سيذله الله. متكاملة متلازمة شرجيرة لشخصية أعيدك أن تكون منها. بقي أن نحلي مجلسنا بذكر الكعبة. هذا موسم الإعداد للعمرة، يا أيها الناس إلى بيت الله ارحلوا، يا أيها الناس حجوا واعتمروا. وإن مناسبة ذلك مع اشتداد الفتن وامتحانها مناسبة عظيمة، فقد قال ربنا جل جلاله: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يا عم خلينا جنب الحيط. قال الله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أنت خايف؟ طب ما تعمل عمرة. أنا بقول لك أنا خايف. طب ما تعمل عمرة. طب إيه دخل الخوف في العمرة؟ روح وأنت تعرف، اذهب وأنت تعلم، حين تمشي في أرض لا يجوز فيها أن تؤذي حمامة بل أن تقطع ورقة شجر، ستشعر بالأمان حين تمشي في أرض هي حظ الأرض من العرش، ومن دخله كان آمنا، ستعرف الأمان. وأختم خطبتنا بكلمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما جاءه وهو يطوف عروة بن الزبير فسأله، خطب منه بنته، فخطب منه ابنته، فمضى عبد الله بن عمر ولم يتكلم. قال عروة: لقد رفضني ولا أسأله عنها أبدا. فلما التقيا بعد مدة في المدينة قال: يا عروة، أنت كنت سألتني ابنتي؟ أنت كنت خطبت ابنتي ونحن نطوف الكعبة؟ فقال: نعم. قال: يا أخي، والله كنا نتخايل الله بين أعيننا ونحن نطوف. اللهم ارزقنا الكعبة، اللهم امنن علينا بالكعبة، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب تجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم اغفر لنا الذنوب جميعا، اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك لا تغادر ذنبا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جهرت به المقادير. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم، وأن ترحم كل ميت مسلم. ربي اعزم لنا على أرشد أمورنا، وقنا شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء، رب انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا منهم. رب تابع لنا بين الحج والعمرة، ويسر لنا الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. رب اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وبلغنا اللهم مما يرضيك آمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.